المحشر أرى أغلى أخلاقي غدا في ساحة المحشر أرى أغلى أخلاقي ألا لا تحزني أمة فموت ابنك ما أسمى ألا لا تحزني أمة فموت ابنك ما أسمى إذ الرحمن قد أحيا وفي الفردوس قد آوى إذ الرحمن قد أحيا وفي الفردوس قد آوى فقل ابني أيا رب شهيدا قد قضى نحبا فقل ابني أيا رب شهيدا قد قضى نحبا وخصم الدين قد أدمى ألا فأثارنه ربا وخصم الدين قد أدمى ألا فأثارنه ربا هنيئا لي هنيئا لي شهيدا صرت يا أهلي هنيئا لي شهيدا صرت يا أهلي غدا في ساحة المحشر أرى أغلى أخلاقي غدا في ساحة المحشر أرى أغلى أخلاقي هنيئا لي